فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون